رأيت رام الله، شيء من الخوف، فرتيجو، السائرون نياما، ميرامار، أعلنت عليك الحمد. أحداث في حياتنا تروى، الحرام، حكايات، سجل بين أيدينا، البلدة الأم، نعود إليها كي نقرأ وقائعها لنسمع بعض حاضرنا وكل ماضينا. أرجو الإله إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم اسمع رواية، اسمع رواية، اسمع رواية، اسمع رواية. إخراج عبير بركات. رواية العم حفني. تأليف صلاح والي. تقديم هشام محمود. كنت قد تركتكم يا سادة يا كرام، وأبو الشوارب نادم يعتصره الألم، يبكي كطفل تاه في يوم السوق. كان أثناء سجوده يبحث وهو نادم بين أعواد الحلفاء عن ثقب ليدعو من خلاله، وإذا بصوت يأتيه من عمق السكون وأبعد قليلا من بصيرته: تزوج هنية. كان الصوت كنبع ماء صافٍ صرخ أبو الشوارب من خلال دموعه: تقتلني هنية بحلوها ومرها، ولكن ماذا أفعل مع أعور العين؟ فزوجته هنية وهو بعد موت أبيها صار هو ولي أمرها، هذا الذي بارت تجارته وما زال يشمخ بأنفه نحو السماء ضاربا بقدمه الليمون المخلل والمش لاعنا تلك الأيام السوداء، قائلا لزوجته: ملعونة تلك النعمة، غير معترف بالنعمة إلا للسمك واللحمة والنساء الحمراء. وعندما قالت له: اتق الله وإلا زالت عنك، قذف بالأكل خارج داره قائلا: أريد أن تزول إلى الأبد ولا أحتاجها أبدا، ولتسمعني الملائكة. ونتر النعمة في الهواء فطار صحن المش الصاج ولم ينسكب من أجل أولاده، أما الليمون والمخلل فقد جمعتهم هنية وهي تستغفر الله العظيم وتقبل وتمسح المخلل في جلبابها. كيف يمكن التفاهم معه؟ التفت العم حفني لي متما حديثه: لا تنسى يا ولدي أن حنكش رغم أنه قليل الحجم إلا أنه كبير الهمة، انتظر منه أحداثا جساما ولا تكن كابن الأفندي، فلك نصيب من هذه الأحداث. قلت له: يا عم حفني، ما ذنبي إذا كنت ابن الأفندي وتتكلم عني كأنني غائب عنك وكأنني لست أنا؟ قال: من قال إنك أنت؟ ولا تصرخ كالنساء من رشاش الكلام، فأبوك رجل بألف رجل وأمه سيدة بألف رجل. قلت: ليس الموضوع بأن تذكر أبي وأمي، نعود إلى حكايتنا. قال: هذه حلية الكلام، فللمستمع حق عليك، وأنتم يا سادة يا كرام أفضل الناس، أنت تشتري مني ولا تبيع، تسمع ولا تبدي رأيا. قلت: وأين مكان الرأي وأنت تحكي ما أجهله؟ قال: ملعون من علمك لف الكلام والهروب منه به، أعرف أنك حاد جارح، لسانك بألف سيف، ولكن ليس بيدي، لقد انفتح القلب لك. لهذا أقول: طرق أبو الشوارب بعد صلاة العشاء بيت حنكش وهو يقول في نفسه: سيقول لي لا أرضى لا مال، وهو أيضا لا أرضى ولا مال، لكن أنا المحتاج له، ولكني أشتري من الواطي الغالية لتكون زوجتي. صحيح أنا باطي النجم، لكنني جاهز من كل شيء للزواج إلا البيت والنقود. أنا طالع نخل أكرمها وأكرمها، أكرموا عماتكم النخل. هكذا أوصى رسول، فصلوا على المأمول عنده الشفاعة يا جماعة. خرج حاتم ابن حنكش زاعقا: من أنت حتى تأتي وأبي ليس هنا الآن؟ قال أبو الشوارب وهو يداعب شعر رأسه فنتر يده بشدة: ما اسمك يا بني؟ حاتم. قال أبو الشوارب بصوت جهير ليسمع من في الدار: قل له سيزورك أبو الشوارب غدا. قال لي: هل يعجبك يا أبي ما يفعله أعور العين معي؟ قال العم حفني: ما لك تستهين بنفسك وأنت ستولدها توأمين اثنين ثم تستريح بعد ذلك؟ صل المغرب غدا وخذ ترابا من باب المسجد وماء سبيل واقرأ عليهم السبع كلمات ورش ثلاثا على بابه ثم اطرق عليه الباب. عند ذلك خرج حاتم ولله في خلقه شؤون قائلا: موعدك بعد صلاة العشاء. نادى حنكش من قعر داره التي كلها قعر: أهلا يا أبا الشوارب، أعرف أتيت من أجل هنية. موافق يا رجل، صندوق معسل يا حاتم، الشاي والشالية يا زينب. ثم أكمل حنكش: لا تقل لي أبوك بسمعته الطيبة، فهو عندي لا يعني شيئا، الصدق من جاء، أنت لا تملك شيئا، لكن أعطيها لك حتى أعرف آخر الدنيا معكم، ولي شروط، وطبعا أنتم يا سادة يا كرام، وأنتم لا سادة ولا كرام ولا يحزنون. أنزل الله تعالى قبضته على رؤوسكم فدكها كفحل بصل أخير. لحنكش شروط، فاسمع يا عاقل وتأمل: أن تبني لها بيتا وحدها، بابه يستقبل الشمس ويودعها عند المغيب من شباك بيت الراحة، وعد بعد خنصره بنصره ألا تعمل في حقول الناس أو تجمع خلفك الجريدة أو البلح والعراجين، وفر إصبعه الأوسط وقال: انظر أن تولدها توأمين لمرات متكررة، وبعد ذلك وجبت لك الراحة. قال أبو الشوارب: حاتم لم يحضر المعسل. صرخ حنكش: الشاي يا بنت. فدخلت زينب بالشالية عليها كوالح الذرة المشتعلة، وفي يدها صينية الشاي عليها عدة الشاي كاملة، ثم جلست دافعة عجيزتها إلى الخلف واضعة ما تحمله على الحصيرة التي بلا لون. ودخل حاتم قائلا: ابن كعبيل لا يريد أن يعطيني المعسل إلا إذا أخذ الفلوس، هل صار البيع والشراء بالكلام؟ ثم إن حنكش له نوتة وحساب بالدكان. كان هذا ما يدور برأس أبي الشوارب عندما قال حنكش: ناس بكل لون وشكل إذا أخذوا منا مالا. قال: كلمة شرف يا رجل، سأرده لك ونشتري ثلاثة نعال تهترئ كلها من الذهاب والإياب في المطالبة بحقك ولا تحصل على حقك، فيقولون لك فنظرة إلى ميسرة، وميسرة هذا لا يأتي أبدا، وإذا أخذت منهم أي شيء أحضروا القلم والورق وحامد دائب الشكوى ليكتب الدين عليك، ويقولون لك لا إله إلا الله في طبعك، نخالف الشرع، إذا تداينتم بدين فاكتبوه، فلماذا لم تكتبوا مالي السابق عندكم؟ من منعك؟ ثم إنك أخذته، ما علينا. تمر الأيام وتجد نفسك محجوزا على بيتك بالإيصال وتصير مسخرة في الشارع. عند ذلك يا جماعة الخير سكت العم حفني كأنما يفسح الوقت لي لتأمل كلماته التي ظلت معلقة أمامي في الهواء حتى حين: أنا والله تعب منكم وربابتي في حاجة للراحة، فأريحونا قليلا. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عدي خير بركات.